كان هذا اليوم يوم أربعاء، وكان سيدنا قد أنبأ في الصباح بأن صاحبنا سيختم القرآن في هذا اليوم. وأقبلوا في العصر يمشي سيدنا معتمدا على رفيقيه، ويمشي صاحبنا من ورائه يقوده يتيم من أيتام القرية. حتى إذا بلغوا البيت دفع سيدنا الباب دفعا وصاح صيحة معتادة: يا ستار! واتجه إلى المنظرة، فإذا فيها الشيخ قد انفلت من صلاة العصر وهو يقرأ شيئا من الأدعية كعادته. فاستقبلهم مبتسما مطمئنا، وكان صوته هادئا، وكان صوت سيدنا عاليا، وكان صاحبنا لا يقول شيئا، وكان اليتيم مبتهجا. أجلس الشيخ سيدنا ورفيقيه ووضع في يد اليتيم قطعة من فضة، ودعا الخادمة وأمره أن يأخذ هذا اليتيم إلى حيث يصيب شيئا من الطعام، ومسح على رأس ابنه وقال: فتح الله عليك، انصرف إلى أمك وقل لها إن سيدنا هنا. وكانت أمه قد سمعت صوت سيدنا، وكانت قد أعدت له ما لا بد منه في مثل هذا الوقت، وهو كوز ضخم طويل من السكر المذاب لا شيء عليه. أخرج إلى سيدنا هذا الكوز فعبه عبا، وشرب رفيقه كوبين من السكر المذاب أيضا، ثم أخرجت القهوة فشربها سيدنا مع الشيخ. كان سيدنا يلح على الشيخ أن يمتحن الصبي فيما حفظ من القرآن، وكان الشيخ يجيب: دعه يلعب، إنه صغير. ثم نهض سيدنا لينصرف، فقال له الشيخ: نصلي المغرب معا إن شاء الله. وكانت هذه هي الدعوة إلى العشاء، وكانت هذه هي الدعوة إلى العشاء. وما أحسب أن سيدنا نال شيئا آخر أجرا على ختم صاحبنا للقرآن، فقد كان يعرف الأسرة منذ 20 سنة، وكان له فيها عادات غير مقطوعة، وكانت الكلفة بينه وبينها مرفوعة، وكان واثقا أن الحظ إن يخطئه معها هذه المرة فلن يخطئه مرة أخرى.